أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وما بعد. انتهينا من الكلام عن كل في الدرس السابق، واليوم بإذن الله تعالى نبدأ كلاما جديدا عن كلا وكلتا. قال المصنف رحمه الله: كلا وكلتا لفظان، كلمتان مفردتان لفظا، في اللفظ هما مفردتان مثنيان معنى، مضافان أبدا لفظا ومعنى إلى كلمة واحدة، هما دائما هما في اللفظ مفردان. لماذا قلنا إنهما مفردين؟ إنهما مفردان لأنه لا مفرد لهما، تفهمني؟ فهما مفردان في اللفظ، ولكن المعنى يدلان على المثنى. مضافان أبدا، هما دائما مضافان في اللفظ وفي المعنى إلى كلمة واحدة بعدهما، معرفة دالة على اثنين، إما بالحقيقة والتنصيص نحو قول الله تعالى: كلتا الجنتين، ونحو أحدهما أو كلاهما. كلتا كلا مضافة إلى معرفة بالحقيقة والتنصيص، وإما بالحقيقة والاشتراك نحو كلانا. فكلمة نا تدل على الاثنين وتدل على الجمع أيضا، فهمنا؟ فكلمة نا تدل على أكثر من واحد، قد يكون مثنى أو قد يكون جمعا، فنحن نقصد هنا المثنى، لأن كلا وكلتا لا تستعملان إلا مع المثنى، فهمنا؟ أو بالمجاز مثل قول الشاعر: إن للخير وللشر مدى، الخير والشر له حدود، له نهاية، إن للخير وللشر مدى. وكلا ذلك وجه وقول وقبل، كلا ذلك كل واحد منهما له وجه، يعني يواجهه الإنسان، فهمنا؟ وقبل، القبل هو الطريق البين الواضح، فكل منهما له وجه يواجه الإنسان وله طريق يكون فيها، فهمنا؟ والمعنى أن الخير والشر كل منهما له غاية، له مستوى يصل إليه، وكل واحد منهما واضح بين وله طريق واضحة تؤدي إليه، طريق الخير بينة وطريق الشر بينة. فإن كلمة ذلك، كلا ذلك كلمة ذلك اسم إشارة للمفرد أصلا، ولكنه هنا أراد أن يقول كلا ذلك يعني المذكور وهو الخير والشر. فإن كلمة ذلك هي حقيقة في الواحد، وأشير بها هنا إلى المثنى على المعنى، يعني كلا ما ذكر، يعني كلا من المذكور قبل ذلك، على حد قول الله تعالى: قال إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، يعني عوان بين المذكور، بين الفارض والبكر. كلمة ذلك للمفرد، ولكنها هنا تعود إلى مثنى، قالوا بتقدير المذكور، يعني هي وسط بين المذكور، فهمنا؟ وقولنا مضافة إلى كلمة واحدة احتراز من قوله: كلا أخي وخليلي واجدي عضغا، كلا أخي وخليلي يعني كلا من أخي وخليلي يعني صديقي، واجدي يعني هما يجدانني عضدا، ينبغي أن يكون واجدي بفتح الدال، عندي كتبها بالكسر، تفهمني؟ لكي يكون مثنى. طيب، كلا أخي وخليلي واجدي عضدا، يعني هما سيجداني عضدا، يعني مساعدا لهما مثل العضد. فهنا قال كلا أخي وخليلي، لأن أخي وحدها لا يصلح أن تكون ماذا؟ أخي وخليلي لا يصلح أن يكون أخي فقط مضافا إليه، لأن كلا تضاف إلى المثنى ولكنه عطف عليه. قال فإن هذا ضرورة نادرة لأنها لا تضاف إلا إلى المثنى، إلى كلمة واحدة دالة على المثنى. وأجاز ابن الأنباري إضافتها إلى المفرد بشرط تكليلها، بشرط أن تتكرر، فقال تقول مثلا كلاي وكلاك محسنان، كأنك قلت أنا وأنت أو كلانا. وأجاز الكوفيون إضافتها إلى النكرة المختصة، هي لا تضاف إلا إلى المعرفة، أجازوا إضافتها إلى النكرة إذا كانت هذه النكرة مختصة، نحو قولك مثلا كلا رجلين عندك محسنان، كلا رجلين بشرط أن يكون مخصصا بمثل عندك محسنان. فإن كلمة رجلين هنا قد تخصص بوصفهما بالظرف، رجلين هنا مخصصة بماذا؟ بالظرف. وحكوا كلتا جاريتين عندك مقطوعة يداها. طيب امرأة، كان العرب يقولون هذا يأتينا إن شاء الله تعالى في البلاغة في الكناية. طيب قطعت لسانه يعني أعطيته حتى سكت، أعطيته مالا حتى سكت. وامرأة مقطوعة اليد يعني لا تغزل، لا تصنع، هذا كناية عن أنها لا تصنع الغزل، يعني لا تغزل الصوف، بمعنى أنها متوقفة عن عملها، وليس لا يقصدون معنى أنه قطعت يدها على الحقيقة. كلتا جاريتين عندك، طيب مقطوعة يدها أي تاركة الغزل، هو كتب المعنى هنا. إذن كلا وكلتا اسمان مفردان في اللفظ، مثنيان في المعنى، ملازمان للإضافة، والمضاف إليه يجب أن يكون معرفة كلمة واحدة، مفردا معرفة وكلمة واحدة، فهمنا؟ وأجاز ابن الأنباري أن تكون مضافة إلى مفرد ليس دالا على المثنى بشرط التكرار كلايا وكلانا أو كلايا وكلاك. وأجاز الكوفيون أن تضاف إلى نكرة بشرط أن تكون مختصة، كلا رجلين طويلين زاراك، هكذا عند الكوفيين. ويجوز مراعاة لفظ كلا وكلتا في الإفراد، يعني بعد ذلك في الخبر، هي تضاف إلى مثنى. طيب كلا الطالبين، كلا الطالبين، كلا مبتدأ والطالبين مضاف إليه، ثم نقول ماذا؟ كلا الطالبين ماذا؟ جاء أو جاء؟ نجح أو نجح؟ كلتا الطالبتين جاءت أو جاءتا؟ قال يجوز بعد ذلك في الخبر مراعاة لفظها، لأن اللفظ مفرد، ويجوز مراعاة المحل فهو مثنى، أو المعنى فهو مثنى. قال ويجوز مراعاة لفظ كلا وكلتا في الإفراد، نحو قول الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها، ويجوز مراعاة معناهما وهو قليل. ولاحظ كلتا الجنتين آتت، ولو كنا آتتا في غير الآية فهو جائز ولكنه قليل. وقد اجتمع في قوله كلاهما حين جد السير بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي. طيب كلاهما حين جد السير بينهما، حين جد السير يعني اشتد السير، هذا الشاعر يتكلم عن حصانين يتسابقان، فقال كلاهما كلا الحصانين حين جد السير بينهما، حين حدث المسابقة، حين حدث السير بين الحصانين. طيب قد أقلعا، أقلعا يعني توقف عن الجري، وكلا أنفيهما راب يعني منتفخ من شدة الجري. والمعنى عندما تسابق هذان الحصانان تعبا من المسابقة، ولما توقفا ماذا؟ كلا أنفيهما منتفخ من كثرة التعب، يعني يتنفسان بسرعة. فقال كلاهما حين جد السير بينهما، فأعاد الضمير مثنى. وجاء في الخبر فقال قد أقلعا بالتثنية، ثم قال وكلا أنفيهما راب. طيب كلا أنفيهما رابي، ما قال رابيان، فثنى في كلمة أقلعا ووحد في رابي. ومثل أبو حيان لذلك بقول الأسود بن يعفر إن المنية والحطوف كلاهما يوفى المنية يرقبان سوادي. إن المنية هي الموت، والحطوف هي أسباب الموت، هي الموت أيضا. كلاهما يوفي المنية، يوفي يعني يوصلك إلى الموت، كل منهما يوصل إلى الموت. فهمنا؟ يرقبان سوادي يعني يراقبان سوادي، يعني ينتظران شخصي، يعني إن الموت وأسباب الموت تنتظرني، تراقبني، يعني حتى يأتي وقتي فتأخذني. فقال هنا يوفي المنية بالإفراد، ثم قال يرقبان سوادي بالتثنية، فراعى اللفظ وراعى المعنى. قال ابن هشام ردا على أبي حيان في هذا المثال قال وهذا الكلام الذي قاله يعني أبو حيان وإن كان صحيحا، قال ولكنه ليس بلازم، لجواز أن يكون يركبان سوادي هو خبر لإن، يعني إن المنية والحطوف كلاهما ينظر إلي، ثم يركبان سوادي هذا خبر للمنية والحطوف وهما مثنى، خبر إن. فهمنا؟ قال وليس بمتعين، لجواز كون يركبان خبرا عن المنية والحطوف، ويكون ما بينهما إما خبر أول وإما اعتراض، يعني يوفي الحطوف أو كلاهما يوفي الحطوف، إما أن نقول خبر أول لإن ويركبان سوادي خبر ثاني، أو كلاهما يوفي الحطوف جملة اعتراضية ويركبان سوادي هو الخبر. إذ لا يقال إن المنية توفي نفسها، يعني هذا لا يقال لكي لا يكون إن المنية والحطوف، لا نقول إن المنية والحطوف كلاهما هي الخبر، لأنه لا تكون المنية والحطوف توفي نفسها. فهمنا؟ ثم قال هذا شيء. ثم الصواب في إنشاد هذا البيت، طيب إن المنية والحطوف كلاهما يوفي المخارم، ليس يوفي المنية، والمخارم هي أسباب الموت. إذ لا يقال إن المنية توفي المنية، يعني تسبب المنية تسبب المنية. وقد سئلت قديما عن قول القائل زيد وعمر كلاهما قائم، أو كلاهما قائمان، أيهما الصواب؟ فكتبت إن قدر المتكلم كلاهما توكيدا قيل قائمان، لأن قائم تكون خبرا عن زيد وعمر، إذا قلنا كلاهما توكيد فقلنا قائمان لأنه خبر عن زيد وعمر، وإن قدر كلاهما مبتدأ فيجوز الوجهان، والمختار الإفراد أولى، لأننا قلنا الإفراد أحسن ومراعاة المعنى قليلة. وعلى هذا فإذا قيل مثلا إن زيدا وعمرا، فإن قيل، انتبه هنا يتوضح، إذا قيل إن زيدا وعمرا كليهما هذا توكيد بدون شك، لأن زيدا وعمرا منصوب، كليهما تكون توكيدا، نقول في الخبر قائمان قولا واحدا، فإن لأنه خبر عن زيد وعمر. وإذا قلنا كلاهما فيجوز الوجهان في هذا الحال، يعني كلاهما قائم وكلاهما قائمان، والإفراد أحسن. ويتعين مراعاة اللفظ في نحو كلاهما محب لصاحبه، لأن معناه كل منهما. إذا قلت مثلا إن زيدا وعمرا كلاهما محب لصاحبه، قال هنا الإفراد واجب. لماذا؟ لأن ليس المعنى أن زيدا وعمرا كلاهما توكيد محبان، بل المعنى كل منهما يحب الآخر. هنا هي أو المعنى قريب. يتعين مراعاة اللفظ في كلاهما محب لصاحبه، لأن معناه كل منهما. قال الشاعر: كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أو إذا متنا أشد تغانيا. يعني كل منا غني عن أخيه مدة حياته، يعني في حياته نحن يستغني بعضنا عن بعض، فإذا متنا فلا شك أننا أكثر استغناء من حياتنا. فقال هنا: كلانا غني عن أخيه. فهمنا؟ ما قال غنيان؟ تمام؟ لأن المعنى كل واحد منا غني وحده، لسنا مجتمعين في هذا. انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى كيف. قال: كيف، ويقال فيها كيف بحذف الفاء، كما قلنا من قبل في سوف سو. قال الشاعر: كي تجنحون إلى سلم وما سئرت قتلاكم ولظى الهيجاء تضطرم. مر بنا البيت من قبل، كي تجنحون يعني كيف تجنحون، مر بنا في باب كي. كيف تجنحون، ودليل ذلك أن تجنحون مرفوع بثبوت النون، ولو كانت كي هنا بمعنى المصدرية، فهمنا، لو كانت كي مصدرية لكانت ناصبة للمضارع، ولكن المضارع لم ينصب، فقالوا هي بمعنى كيف. ومعنى البيت كما مر بالقبل: كيف تجنحون إلى السلم، يعني كيف، هو يسأل قومه كيف تميلون إلى السلام. وما ثؤرت يعني وما أخذت الثأرة قتلاكم، يعني قتلاكم لم يأخذوا ثأرهم، يعني مات منكم لم تأخذوا ثأر قتلاكم، مات منكم قوم ولم تأخذوا بحقهم، فكيف تميلون إلى السلام مع هذا. وما ثؤرت قتلاكم ولظى يعني نار الهيجاء، نار القتال تضطرم يعني تشتعل، نار الحرب مشتعلة، فكيف تميلون إلى السلام. فهمنا؟ قال هنا، وهو يتكلم عن كيف، قال هو اسم ليست حرفا، بدليل دخول حرف الجار عليه بلا تأويل في قوله: على كيف، على كيف تبيع الأحمرين، ولإبدال الاسم الصريح منه في الجواب. نقول مثلا: كيف أنت، فتقول بخير يعني أنا بخير، ونقول: كيف أنت، أصحيح أم سقيم، فأصحيح هذا بدل من كيف. فهمنا؟ أصحيح أم سقيم، فيكون ماذا، يكون بدلا من كيف، وهذا دليل على الاسمية ولجواز الإخبار به مع مباشرته الفعل في نحو قولك: كيف كنت، كيف كنت، فكيف هي خبر كان مقدم، يعني كنت كيف، فبالإخبار به انتفت الحرفية بكونه خبرا، دل على أنه ليس حرفا لأن الحرف لا يقع خبرا. فهمنا؟ وبمباشرة الفعل انتفت الفعلية لأنه جاء بعده فعل، فهو ليس فعلا، لأنه لو كان فعلا لم يجوز أن يكون بعده فعل. فهمنا؟ قال: وتستعمل على وجهين، تستعمل على وجهين، أحدها أن تكون شرطا تستعمل كيف على وجهين: أن تكون شرطية فتقتضي فعلين متفقين في اللفظ والمعنى غير مجزومين في الأصل، هذا هو المشهور. نقول كيف تجلس أجلس، فلا بد أن يكون فعلاها متفقين في اللفظ وفي المعنى، يعني هما من مادة الجلوس وبمعنى الجلوس. فهمنا؟ تمام. قال غير مجزومين، وهذا مذهب البصريين، نحو قولك كيف تصنع كيف تصنع أصنع بغير جزم. ولا يجوز أن تقول كيف تجلس أذهب، لأن الفعلين مختلفان باتفاق، لا يجوز هذا. ولا كيف تجلس أجلس بالجزم عند البصريين، لا يجوز هذا عند البصريين إلا قطرب، قطرب من طلاب سيبويه، لمخالفتها لأدوات الشرط بوجود موافقة جوابها لشرطها كما مر، لأنها تخالف أدوات الشرط. في أي شيء تخالفها؟ لأن الشرط والجواب فيها متشابهان، لأن الشرط والجواب متشابهان. قالوا فلا فائدة جديدة من حيث المعنى. وقيل بل يجوز مطلقا، يعني يجوز ماذا؟ يجوز الجزم بها مطلقا، وإليه ذهب قطرب والكوفيون. وقيل يجوز بشرط اقترانها بما، يعني يجوز الجزم بشرط أن نقول كيف ما، لا نقول كيف. قالوا ومن ورودها شرطا، من وجودها على صورة الشرط، قوله الله تعالى ينفق كيف يشاء، فقالوا هي بمعنى ينفق كيف يشاء فينفق، فالجواب محذوف مفهوم من السياق. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء فيبسطه في السماء كيف يشاء، كيف هنا دالة على معنى الشرط. فهمنا؟ تدل على معنى الشرط ولكنها لا تجزم. فهمنا؟ قال والجواب في ذلك كله محذوف لدلالة ما قبلها، وهذا يشكل على إطلاقهم أن جوابها يجب مماثلته لشرطها، يعني هذا يعد إشكالا، لأنهم يقولون إن الجواب يجب أن يكون مثل الشرط، فهنا يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يعني كيف يشاء تصويركم يصوركم، فالجواب مختلف. والثاني وهو الغالب فيها أن تكون استفهاما. نعم. هذا جيد. يقول المحشي هنا قال ولو قيدناه بقولنا مثلا إذا كان مذكورا ينتجب المماثلة، إذا كان الجواب مذكورا فإن حذف فلا تلزم المماثلة لكان الكلام مستقيما. الثاني يعني من معاني كيف وهو الغالب فيها أن تكون استفهاما، إما استفهاما حقيقيا يعني قصد به السؤال حقيقة، نحو قولك كيف زيد، أو كان الاستفهام غير حقيقي يعني قصد به غير الحقيقة، مثل قول الله تعالى كيف تكفرون بالله الآية، فإنه هنا مخرج التعجب. فهمنا؟ وتقع خبرا قبل ما لا يستغني، يعني ما لا يستغني عنها، مثل المبتدأ تقول كيف أنت، فأنت مبتدأ وكيف خبر مقدم. فهمنا؟ وإذا قلنا كيف كنت فكان تنصب ماذا؟ تنصب ترفع الاسم وتنصب الخبر، فكيف هنا في محل نصب خبر اللي كان مقدم. ومنه قولك كيف ظننت زيدا، كيف ظننت زيدا، فتقول كيف مفعول به مقدم، مفعول به ثان مقدم، يعني ظننت زيدا كيف. وكيف أعلمته فرسك، تقول أعلمت زيدا فرسي مثلا مسرعا وهكذا. تكون حالا لأن ثانية مفعولي ظن وثالثة مفعولات أعلم، هذا خبر لإن خبر إن في الأصل. ماذا؟ لا ينبغي أن يكون خبران، خبران ليس خبر إن، الخطأ في النسخة. لأن الثاني من مفعولي ظن والثالث من مفعولات أعلم هما خبران. فهمت؟ وقد تكون حالا قبل ما يكون مستغنيا عنها، نحو قولك كيف جاء زيد، أي على أي حالة جاء زيد. وعندي أنها تأتي في هذا النوع مفعولا مطلقا أيضا، يعني عندي أرى أنه يجوز أن تكون مفعولا مطلقا بدليل مثلا قولك ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ويكون المعنى فعل ربك كيف. طيب والمعنى هنا فعل أي فعل، فكيف عنده عند ابن هشام في مثل هذا المثال مفعول مطلق، والمعنى ألم ترى أي فعل فعل ربه. فهمنا؟ ولا يتجه هنا أن يكون حالا من الفاعل، يعني لا يستقيم أن نعربه حالا من الفاعل، يعني فعل ربك كيف، لأن الله تعالى لا يوصف بهذا على يعني على هذا الأسلوب، لا يتجه يعني لا يستقيم هنا أن يكون حالا من الفاعل. ومثله قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، يعني فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد يصنعون، يعني كيف تصنع الأمة إذا جاء هذا. ثم حذف عاملها مؤخرا عنها وعن إذا كذا قيل. والأظهر أن يقدر بين كيف وبين إذا هذا المحذوف، ويقدر إذا خالية عن معنى الشرط، يعني نقول كيف عندما جئنا من كل أمة بشهيد، أفهمني؟ ويكون هنا نعم نعم. لأن إذا نظرنا إلى هذه الآية يقول الله تعالى فيها فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، ما أعراب كيف؟ إذا جئنا من كل أمة بشهيد وقدرنا يعني عندما نعم. قال لا نستطيع أن نقول هنا إن كيف متعلقة بجئنا، جئنا كيف لا، وإذا شرطية والجواب مقدر يعني يصنعون، يعني كيف يصنعون، أو إذا جئنا من كل أمة بشهيد كيف يصنعون. فقال هو يقول إن هنا مقدمة وأصل الكلام كيف يصنعون. وقال ابن هشام لا بأس إذا قلنا إن إذا ليست شرطية. لماذا؟ لكي لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، لأن إذا الشرطية لا يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها. فهنا قال أي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد يصنعون. ثم حذف عاملها مؤخرا عنها، حذف العامل مؤخرا عنها وعن إذا هكذا قيل. قال ابن هشام والأظهر عندي أن يقدر العامل بين كيف وبين إذا، يعني كيف يصنعون إذا جئنا من كل أمة بشيء. وفي هذا الحال نقول إن إذا ليست بمعنى الشرط، ويكون المعنى هكذا كيف يصنعون عندما نأتي من كل أمة بشيء. هذا مذهب ابن هشام. قال وأما كيف، أما قول الله تعالى كيف وإن يظهروا عليكم، فهمنا، فهذا فيه محذوف ولا شك، والمعنى كيف يكون لهم عهد وهم إن يظهروا عليكم لا يرفضوا فيكم إلا ولا ذمة. قال أي المعنى كيف يكون لهم عهد وحالهم كذا وكذا، فكيف حال من عهد، إما على أن يكون تامة أو ناقصة. فهمنا؟ ماذا كنا تامة أو ناقصة؟ نحن قلنا كيف وإن يظهروا عليكم، المعنى كيف يكون لهم عهد وإن يظهروا عليكم، لأن هذا الكلام مذكور، لأن هذا الكلام مذكور من قبل، لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة، تفهمني، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. ثم قال الله تعالى بعد ذلك كيف وإن يظهروا عليكم، يعني كيف يكون لهم عهد وهم إن يظهروا عليكم لا يركبون فيكم إلا ولا ذمة. طيب فهنا يقول تكون كيف هنا متعلقة بيكون التي بعدها التي قدرناها، وهي يكون الناقصة أو التامة. قال فكيف حال من كلمة عهد، إما على تقدير يكون تامة أو ناقصة، تفهمني، وقلنا بدلالتها على الحدث. وجملة الشرط هنا حال من ضمير الجمع يظهروا، تمام، كيف لا في ال نعم كيف يكون لهم عهد، نعم تكون حالة من ضمير الجمع الذي هو مقدر في يكون، أو حالهم الضمير هذا، لأن المعنى يكون كيف والحال إن يظهروا عليكم لا يركبون فيكم إلا ولا ذمة. وعن سيبويه أن كيف ظرف، يعني تستعمل ظرفا، وعن الصيرفي والأخفش أنها اسم غير ظرف، ورتبوا على هذا الخلاف أمورا. عند سيبويه يرى أن كيف تستعمل ظرفا، وعند غيره عند الصيرفي والأخفش قالوا هي ليست ظرفا. وهذا الخلاف سبب الأشياء، أحدها أن موضعها عند سيبويه نصب دائما لأنها ظرف عنده، وعندهما عند الصيرفي والأخفش هي في موضع رفع على الابتداء دائما، فهمنا، هي في موضع رفع مبتدأ، هي في موضع رفع مع المبتدأ وفي موضع نصب مع غيره لأنها ليست ظرفا. الثاني أن تقديرها عند سيبويه في أي حال، هي عنده منصوبة دائما بتقدير في أي حال أو على أي حال، وعندهما تقديرها في نحو قولك كيف زيد، طيب كيف زيد معناها أصحيح زيد، يعني زيد صحيح أو زيد مريض، فهي بهذه القوة بمعنى أزيد صحيح أو صحيح زيد ونحوه في ومثل هذا. وفي نحو كيف جاء زيد معناه أراكبا جاء زيد، لأنك احذفها وضع الجواب وانظر إلى الإعراب مع الجواب، تفهمني، كيف جاء زيد احذف كيف وقل راكبا جاء زيد، فما إعراب راكبا؟ راكبا نعم حاز، فهمتني؟ ونحو ذلك. ثم قال الثالث من الاختلافات أن الجواب المطابق عند سيبويه أن يقال على خير ونحو ذلك، ولهذا قال رؤبة وقد قيل له كيف أصبحت، قال خير، فهمنا، عافاك الله، فقال العلماء خير يعني على خير. قال خير عافاك الله، أي على خير. فحذف الجار وبقي عمله، أو حذف الجار وبقي عمله. فإن أجيب على المعنى دون اللفظ، إذا جئنا بالجواب على المعنى دون اللفظ، قيل صحيح أو سقيم. وعندهما على العكس، يعني هنا أي عند الصرافي والأخفش. تمام، عندما يكون سقيم وصحيح وسقيم يكون لا يكون مبتدا، يكون خبر. هو سقيم في ماذا؟ في الجواب. كان هما قال سيبويه يراها ظرفا دائما، يرى كيف ظرفا دائما، فهمنا؟ والأخفش والصرافي يرياها ماذا؟ مبتدأ. يرياها اسم. قد تكون مبتدأ، قد تكون خبرا، قد تكون مفعولا به. قال هي دائما في موضع رفع أو في موضع نصب. فهمنا؟ قال ابن مالك ما معناه لم يقل أحد إن كيف ظرفه، إذ ليست زمانا ولا مكانا، ولكنها لما كانت تفسر بقولك على أي حال لكونها سؤالا عن الأحوال عامة سميت ظرفا، لأنها في تأويل الجار والمجرور، واسم الظرف يطلق على الجار والمجرور مجازا. انتهى. وهذا كلام حسن، ويؤيده الإجماع على أنه يقال في البدل كيف أنت أصحيح أم سقيم بالرفع، ولا يبدل المرفوع من المنصوب. هذا كلام ابن هشام، يعني ابن هشام ينقل كلام ابن مالك هنا، يقول إن كيف لم يقل أحد بظرفيتها أصلا، ولكن سيبويه قال إن سيبويه لا يقصد الظرف بمعنى أنها تنصب على الظرفية، ما يقصد هذا، بدليل أنها لا تدل أصلا على زمان ولا على مكان أصلا. فعلى ما تدل؟ قال هي تدل هنا على حال، لأننا نجيب نقول بخير حال أو على حال كذا، تفهمني؟ وإنما هي تقترن بفيه كثيرا في الجواب، يعني فيه خير حال مثلا، ولهذا السبب سميت ظرفا، لأن الجار والمجرور أحيانا نقول عنهما ظرف أو نسميهما ظرف. يقول ابن هشام وهذا كلام جيد، يعني أن نقول إنها ليست ظرفا على التحقيق، بل هي ماذا؟ هي تنوب مناب الظرف، أو هي في مقام الظرف. فهمنا؟ ويؤيد ذلك أنك تقول مثلا كيف أنت أصحيح أم سقيم، فصحيح وسقيم بدلان من كيف، وهما مرفوعان، وهذا دليل على أنها ليست ظرفا منصوبا مطلقا كما قال سيبوي. فهمنا؟ لأننا أبدلنا منها كلمة صحيح وسقيم، والإبدال هنا دليل على ماذا؟ دليل على أن كيف، دليل على أن كيف ليست منصوبة، لأنها لو كانت منصوبة لكان البدل منصوبا. فهمنا؟ تنبيه. قول الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، لا يجوز أن نعرب كيف بدلا من الإبل، يعني أفلا ينظرون إلى الإبل، أفلا ينظرون كيف خلقت الإبل، لا يجوز أن نعربها بدلا من الإبل. لماذا؟ قال لأن دخول حرف الجار على كيف شاذ، يعني إلى الإبل كيف، احذف الإبل وضع ضع كيف بدلا منها، فسيكون المعنى أفلا ينظرون إلى كيف خلقت، كيف خلقت الإبل مثلا. فقال دخول حرف الجار على كيف شاذ على أنه لم يسمع في إلى بل في على. طيب، على أنه لم يسمع في هذا الحرف إلى، يعني إلى الإبل كيف، ولكن الذي سمع دخوله على كيف على، ولأن إلى متعلقة بما قبلها فيلزم أن يعمل في الاستفهام فعل متقدم عليه، ولأن الجملة التي بعدها تصير حينئذ غير مرتبطة. لو قلنا إن كيف بدل، فما إعراب جملة خلقت؟ فهي لا تتعلق بكيف، إنما هي منصوبة بما بعدها على الحال، يعني خلقت كيف منصوبة بما بعدها على تقدير أنها حال مقدمة. وفعل النظر هنا معلق أفلا ينظرون، وهي وما بعدها بدل من الإبل، هذا بدل اجتماعي، والمعنى إلى الإبل كيفية خلقها، يعني هي وما بعدها بدل، أما هي وحدها فلا. ومثله ألم ترى كيف، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، نفس الشكل، فهمنا؟ ومثل ما في إبدال جملة فيها كيف من اسم مفرد قول الشاعر إلى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالشام أخرى كيف يلتقيان، يعني أشكو هاتين الحاجتين لتعذر التقاؤهما، أنا أشكو حالتين ولكن التقاؤهما صعب، فهمنا؟ مسألته زعم قوم أن كيف تأتي عاطفة، أحيانا تكون حرف عطف، وممن زعم ذلك عيسى ابن موهب ذكره في كتاب العلل فقال إذا قل مال المرء لانت قناته وهان على الأدنى فكيف الأباعد. جيد، إذا قل مال المرء، إذا كان المال عند الإنسان قليلا لانت قناته، لانت يعني ضعفت قناته، يعني حربته، يعني إذا نقص ماله فإنه يشعر بانكسار ويلين في قتاله، لانت قناته وهان على الأدنى، يعني وكان هينا على أدنى الناس له، أقرب الناس، فكيف الأباعد. فقال هنا هان على على الأدنى، فالأدنى مجرور بعلى، فكيف الأباعد بالجر، هذا دليل على أن، أو هكذا قالوا، دليل على أن الأباعد معطوف على الأدنى، وكيف هنا هي حرف العطف. وهذا خطأ لأنها اقترنت بالفاء، ابن هشام يقول هو قال فكيف، فنحن سنقول إن العطف هنا بالفاء ليس به، ليس بكيف، هذا خطأ لاقترانها بالفاء، وإنما هي هنا اسم مرفوع المحل على الخبرية، هي خبر مقدم، يعني الأباعد كيف، ثم يحتمل أن الأباعد مجرور بإضافة مبتدأ محذوف، يحتمل هنا أن يكون هناك مبتدأ محذوف، يعني فكيف حال الأباعد. فحذف هنا المبتدأ على حد قراءة ابن جماز، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، يعني يريد أجر الآخرة أو ثواب الآخرة، فهمنا؟ أو بتقدير فكيف الهوان على الأباعد، فحذف المبتدأ وحرف الجر، أو بالعطف بالفاء ثم أقحمت كيف بين العاطف والمعطوف لإفادة أولوية الحكم. طيب، يعني أصل الكلام فكيف، قال وهان على الأدنى فالأباعد، ثم أدخلت كيف بينهما، تفهمني أن العطف هنا بالفاء ثم أقحمت كيف بين العاطف والمعطوف لإفادة الأولوية بالحكم، لأن إذا هان على الأدنى فمن باب أولى أن يهون على الأباعد، لأن الأدنى قريب منه، فإذا كان القريب لا يحترمه لقلة ماله فكيف بالبعيد، فلا شك أنه من البعيد ماذا أهون. تمام، هناك كيف إذا لم تعمل في الأباعد، في ماذا؟ نعم لم تعمل في الأباعد على القول الراجح. هو هنا يراها عاملة. ابن هشام قال هذا ليس بصحيح لأن كيف لا تعمل فيه لا تعمل العطف أصلا. فهمنا؟ انتهى المصنف رحمه الله تعالى من باب الكاف مطلقا ثم انتقل إلى حرف اللام فقال اللام المفردة. اللام المفردة ثلاثة أقسام: لام عاملة للجر يعني تجر ما بعدها، ولام عاملة للجزم، ولام غير عاملة. وليس في القسمة أن تكون اللام عاملة للنصب أصلا خلافا للكوفيين، يعني هي لا تنصب الفعل المضارع أصلا خلافا لأهل الكوفة الذين أجازوا إعمالها ناصبة للمضارع، لأن المضارع منصوب بسبب اللام لا بسبب أمر. قال وليس في القسمة أن تكون عاملة للنصب خلافا للكوفيين وسيأتي. ثم قال والعاملة للجر التي تجر هذه مكسورة مع كل ظاهر. العاملة للجر دائما مكسورة: الكتاب لزيد، القلم لمحمد، مع كل ظاهر إلا الضمير طبعا، فالضمير ليس ظاهرة نحو قولك لزيد ولعامل، إلا مع المستغاث الذي يباشر يا فتكون مفتوحة يا لله فتفتح اللام. فهمنا؟ وأما قراءة بعضهم الحمد لله بضمها فهذا الضم ليس ضما أصليا بل هو ضم عارض للإتباع لأنها تدفع ما قبلها، ومفتوحة مع كل مضمر يعني تكون مفتوحة مع كل ضمير نحو لنا ولكم ولهم وهكذا، تكون مفتوحة إلا مع ياء المتكلم فتكسر لمناسبة الياء. وإذا قيل مثلا يا لك ويا لي مثلا احتمل كل منهما أن يكون مستغاثا به وأن يكون مستغاثا من أجله، وقد أجازهما ابن جني. الاستغاثة هي طلب أو هي نداء غيرك مما يعين على دفع شدة أو مشقة، والاسم المستغاث أو المستغاث به لا بد أن يكون مجرورا بلام مفتوحة، فنقول يا لله للمسلمين، يا لله هذا مستغاث به للمسلمين يعني لأجل المسلمين. فإذا قلت يا لك يا لي ما هذا؟ قال يحتمل أن يكون مستغاثا به يعني أستغيث بك، أو مستغاثا لأجله يعني أستغيث له. قال احتمل كل منهما أن يكون مستغاثا به وأن يكون مستغاثا له أو من أجله، وقد أجازهما ابن جني في قوله فيا شوق ما أبقى ويا لي من النوى. يا شوق ما أبقى يعني ما الذي يبقى لي، ويا لي من النوى طيب يعني من البعد، النوى هو البعد، يعني فيا أيها الشوق ما أبقاك يعني لماذا تستمر عندي يا أيها الشوق. طيب ويا لي يعني أدعو نفسي أو أدعو قومي ليرحموا نفسي ليخلصوني من النوى أي من البعد، النوى هو البعد والفراق. فهنا يا لي من النوى ما معناها؟ هل معناها أستغيث بنفسي من النوى أو أستغيث بقومي لينصرونني من النوى؟ كلاهما مقبول. فهمتني؟ وأوجب ابن عصفور في يا لي أن يكون مستغاثا من أجله، قال لأنه لو كان مستغاثا به لكان التقدير يا أدعو لي يعني أدعو نفسي، فقال هذا غير جائز. فهمنا؟ في غير باب ظننت وفقدت وعدمت ومثل هذا مما ينصب المفعولين، وهذا لازم له، لا هذا لازم له لا لابن جني، لما سأذكره، لما سأذكره بعد. ومن العرب من يفتح اللام الداخلة على الفعل فيقول مثلا وما كان الله لا يعذبهم بالفتح وهي مكسورة كما قلنا. إذن اللام إذا كانت لام جر فهي ماذا؟ فهي دائما مكسورة، إلا إذا كان المجرور بها ضميرا فتفتح مع الضمير إلى ياء المتكلم، وإلا إذا كان المجرور بها ماذا؟ مستغاثا وقع بعد ياء النداء، فتكون مفتوحة في هاتين الحالتين وفي غير ذلك مكسورة. طيب ما معنى اللام؟ ما معنى ليه؟ وهي حرف جر. قال للام الجر 22 معنى، أحدها الاستحقاق وهي الواقعة بين معنى وذات، الاستحقاق أن هذا الشيء حق لهذا، حق له يعني ينبغي أن يكون له، وهي الواقعة بين معنى وذات، مثل الحمد لله. لاحظ أنها تقع بين معنى وبين ذات، الحمد لله. فالحمد ماذا؟ فالحمد مبتدا وهو شيء معنوي، ولله خبر وهو ذات. والعزة لله والملك لله والأمر لله وهكذا. نقول ويل للمطففين، ويل يعني هلاك عذاب وهذا شيء معنوي للمطففين. ومثله قول الله تعالى لهم في الدنيا خزي، لهم في الدنيا خزي. طيب ومنه وللكافرين النار أو للكافرين عذاب النار. فهمنا؟ فالعذاب للكافرين العذاب معنوي ليس ذاتا، ليس شيئا ذاتيا. فهمتني؟ فهذا معناها الأول. المعنى الثاني أن تكون دالة على الاختصاص. طيب وهذا إذا كان الثاني، إذا كانت بين ذاتين ولكن الثانية منهما لا يملك الأول. أستاذ أفضل سنة، إنما نكون ذات يعني هنا الخبر يتعلق بشيء. في ماذا؟ أن تكون لنا لا نستطيع أن نخبرها. جيد، ماذا تريد؟ لا لا دقيقة، هذا كلام صحيح، ولكن نحن نتكلم هنا من جهة المعنى. إذا قلت لك مثلا ويل للمطففين، ويل ما معنى الويل؟ هو العذاب. العذاب هذا ذات يعني له جسم أو شيء معقول، تفهمني؟ نعم. وهذا الويل لمن؟ للمطففين. فاللام هنا أنا لا أتكلم عن هذا خبر أو ليس خبر، لا أتكلم عن وقوعه خبر أو عن إعرابه خبرا أو ليس بخبر. أنا أقول وقعت اللام هنا بين ماذا وماذا؟ بين ويل وبين المطففين. المطففون هؤلاء ذوات، هؤلاء ناس، والويل هذا شيء معنوي. فهمتني؟ أما إذا قلنا الكتاب لزيد، فالكتاب مملوك وزيد هو المالك، هل يمكن لزيد أن يكون مالكا للكتاب؟ نعم يمكن، فاللام هنا للملك. ما الفرق بين هذا وبين الحمد لله ويل للمطففين؟ الفرق أن الويل حق للمطففين، هم لا يملكون العذاب ولكنه حق لهم، هم مستحقون له. تفهمني؟ هذا الفرق من جهة المعنى. تمام؟ قال هنا وقد تكون للاختصاص نحو قولك الجنة للمؤمنين والحصير للمسجد وهكذا، والمنبر للخطيب والسرج للدابة والقميص للعبد، مثل هذا. فكل هذا لا يملك فيه الثاني الأول. طيب المنبر للخطيب، هل الخطيب خطيبه يملك المنبر يشتريه، هذا في المسجد هو لا يشتريه، أفهمني؟ ونقول الباب للمسجد، فالباب هو في المسجد ولكن المسجد لا يملك الباب، وهكذا. ومثله قول الله تعالى إن له أبا. طيب يوسف لأبيه ليس ملكا لأن الأب لا يملكه، فنقول هذا اختصاص، كما تقول اليد لزيد، فزيد لا يملك اليد بمعنى لا يشتريها، ليست ملكا له ولكنها خاصة به، فهمنا؟ قال فإن كان له إخوة، إن كان له إخوة. وقولك هذا الشعر لحبيب، حبيب يعني أبو نواس حبيب بن أوس الطائي، الشعر لحبيب ليس معناها أنه يملكه بل هو خاص به. وأدوم لك ما تدوم لي، أدوم لك يعني أنا أكون مستمرا لك ما كنت مستمرا لي، فلك هنا هذا اختصاص، اللام للاختصاص. الثالث من المعاني وهو أشهر مما سبقه الملك، فتكون اللام دالة على أن الذي بعدها يملك الذي قبلها، مثل قول الله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض يعني هو مالكهما. وبعضهم بعض العلماء يستغني بذكر الاختصاص عن ذكر المعنيين الآخرين، يعني يقول إذا قلنا اختصاص لا نحتاج أن نقول استحقاق أو ملك، لأن الاختصاص بمعنى أنه خاص له، قد يكون خاصا له باستحقاقه أو خاصا له بملكه أو بغير ذلك فلا بأس، ويمثل بالأمثلة المذكورة ونحوها. ويرجح هذا أن فيه تقليلا للاشتراك، يعني يقوي هذا أن فيها يعني يقوي هذا المذهب أن نقول هي للاختصاص، هذا فيه تقليل للاشتراك، يعني أن تكون اللام ل23 أو ل21 معنى تصبح ل19 معنى، تفهمني؟ هذا يقلل العدد، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن بعض الأشياء نستعمل فيها اللام وهي محتملة للملك ومحتملة لغيره، تحتمل الملك وتحتمل الاختصاص وتحتمل الاستحقاق، فإذا جمعناها جميعا في باب واحد فهذا أولى. قال إذا قيل مثلا هذا المال لزيد، طيب المال لزيد والمسجد مثلا، لازم القول بأنها للاختصاص، هذا المال، هذا الطعام لزيد وحماره. طيب فزيد يستطيع أن يملك الطعام ولكن الحمار لا يملك الطعام، فماذا نقول هنا؟ الطعام لزيد ولحماره، لزيد وحماره، فاللام هنا للاختصاص أو للملك؟ ينبغي أن نقول للاختصاص لأنه أقل، يعني لأن الملك كلمة الاختصاص أعم من كلمة الملك، تفهمني؟ فلازم أن نقول هنا للاختصاص لكي مع كون زيد قابلا للملك، لئلا يلزم استعمال المشترك في معنييه دفعة واحدة، يعني لا نستعمل كلمة مشتركة في معنيين في نفس الموقع، وإن كان يعني يجوز، ولهذا قال أكثرهم يمنعه وأكثرهم يمنعه. هذا يأتينا إن شاء الله تعالى في البلاغة، نأتي بكلمة بمعنيين ونعيد عليها ضميرا بمعنى وضميرا بمعنى، هذا قليل وبعضهم يمنع هذا، فهمنا؟ الرابع يعني من المعاني التمليك، نحو قولك مثلا وهبت لزيد دينارا، يعني ملكته له، هو لا يملك الدينار ولكنني ملكت له دينار. الخامس شبه التمليك، نحو قول الله تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا، فجعل الله لكم هذا ليس ملكا لا تملكونه ولكن من أجلكم، فهذا فيه شبه تمليك. فهمنا؟ الدينار عندما أعطيناه لزيد صار ماذا؟ صار زيد مالكا للدينار، هو صاحبه يتصرف فيه كما يريد. أما الزوجة عندما جعلها الله لك فلا تصبح مالكا بمعنى تفعل تتصرف كما تريد. فهمنا؟ فلهذا قال هو شبه التمليك. السادس أن يكون للتعليل، أن تكون اللام دالة على معنى السبب، مثل قول الشاعر ويوم، هذه اللام التي تأتي مع المفعول لأجله. قال الشاعر ويوم عقلت للعذارى مطيتي فهو عجبا من كونها المتحمل. يوم عقلت يعني ذبحت للعذارى، يعني لأجل العذارى، لأجل هؤلاء النساء، مطيتي يعني التي أركبها، فعقلت للعذارى يعني لأجل العذارى، فاللام هنا للتعليل. ومنه قول الله تعالى لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف. الإلاف هو التعود، ألف زيد كذا بمعنى تعود عليه. فهمنا؟ فلإلاف قريش، فلأجل إلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فيجب عليهم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قريش كانت من قبائل العرب العزيزة الذين من الله تعالى عليهم بالحرب، فكان الناس يخافون من التعرض لتجارة قريش خاصة. أي قبيلة أخرى لها تجارة في مكان قد يخرج عليها الخارجون فيسرقون هذه التجارة، تفهمني؟ إلا تجارة قريش، فإذا خرج عليها القبائل للسرقة مثلا وعلموا أنها لقريش كفوا عنها، لأنهم يعلمون أن الأيام تدور وأنهم سيذهبون إليهم، سيذهبون إلى البيت الحرام. فأعطاهم الله تعالى هذا الفضل وهذه المنة، فأصبحوا يألفون. ليست التجارة عندهم يعني لمرة أو لمرتين، ألفوا هذه التجارة فيذهبون إلى الشام ويذهبون إلى اليمن وألفوا هذه. فيجب عليهم لأن الله أعطاهم هذا الفضل، يجب أن يعبدوا رب هذا البيت الذي مكنهم من هذه القوة، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلإلاف قريش، هذا جار ومجرور بمعنى لسبب إلاف قريش، وهذا الجار والمجرور هنا سيتعلق بماذا؟ سيتعلق بفليعبدوا، يعني يعبدوا رب هذا البيت لأجل إلافهم لهاتين الرحلتين. وقيل هو متعلق بما قبله، ولكن هذه أول الصورة. قالوا متعلق بعصف مأكول، فجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش. فإن ويرجع ومما يرجح هذا القول أنهما، أن الصورتين في مصحف أبي ابن كعب هي صورة واحدة، هما معا صورة واحدة، ورجح بأنهما في مصحف أبي صورة واحدة، ولكن يضعف من جهة أخرى من جهة المعنى، بأن فجعلهم كعصف مأكول إنما كان لكفرهم وجرأتهم على البيت. هؤلاء قوم أبرهة، تفهمني؟ فجعلهم كعصف مأكول لجرأتهم على البيت الحرام. فهمنا؟ فكيف نقول لإلاف قريش هذا الله جعلهم كعصف مأكول بسبب تكبرهم على الله تعالى، ليس بسبب تعود قريش على رحلة الشتاء والصيف. وقيل بل هي متعلقة بمحذوف تقديره أعجبوا أو اعجبوا لإلاف قريش، يا أيها الناس اعجبوا لتعود قريش على هذا. ومثله قول الله تعالى وإنه لحب الخير لشديد، أي من أجل حب المال لبخيل، لحب الخير يعني لحب المال يعني لأجله. وقراءة حمزة أيضا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي لأجل ما آتيتكم من كتاب وحكمة، من المسلمين لما آتيتكم، لأنها مكسورة، أي لأجل إيتاء إياكم بعض الكتاب والحكمة، ثم لمجيء محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، الآيات. فما هنا مصدرية لما آتيتكم، يعني لأجل إيتائكم، فما هنا بمعنى الإيتاء، فما مصدرية فيهما، واللام تعليلية وتعلقت بالجواب المؤخر على الاتساع في الظرف، يعني تعلقت بالجواب المؤخر على تقدير ماذا؟ على تقدير أن الظرف شبه الجملة، الظرف والجار والمجرور يتوسع فيهما، فهمنا؟ لأن هذا جواب قسم، كما قال الأعشى عوض لا نتفرق. طيب عوض لا نحن قلنا عوض هذا ظرف بمعنى أبدا لا نتفرق، هنا لا نتفرق لا نافية أو لا نتفرق بالجزم لا ناهية، ولا يجوز لما قبلها لما لا يجوز لما بعدها أن يعمل فيما قبلها، لا النافية أو الناهية لها الصدارة، ولكنه علق الفعل هنا، علق شبه الجملة بلا نتفرق، فقالوا قد يتسامح مع شبه الجملة ما لا يتسامح في غيره، فهمنا؟ ويجوز أن نقول ما هنا موصول اسمي، يعني لما آتيتكم للذي أعطيتكم إياه لأجله أيضا. فإن قلت إذا قلنا ما موصول اسمي، فما إذا قلنا هذا فأين العائد، أين العائد الذي يعود عليه إذا قلنا إنما موصولة، أين العائد؟ قال قلت إن كلمة ما معكم هو نفسه لما آتيتكم على قراءة الكسر لما آتيتكم، فكأنه قيل مصدق له، يعني مصدق لما معكم يعني مصدق له، وقد يضعف هذا لكلته أو يضعف هذا لكلته. مثل قول الشاعر وأنت الذي في رحمة الله أطمع، نقول لكلتي تدخل. طيب يعني يقول هنا إذا قلنا مثلا أين العائد في قوله، في قول الله تعالى إذا جعلنا ما موصولة لما آتيتكم من كتاب، فما يعني الذي آتيتكم من كتاب وحكمة، فأين العائد في ثم جاءكم رسول، نقول رسول مصدق لما معكم يعني مصدق له. طيب ولكن ما معنا ليس هو الأول، قال ولكنه بدل منه، فهو يعني هذا رسول مصدق لما في يدكم، تفهمني؟ قال وهذا قليل ويضعفه قلته، مثل قول الشاعر وأنت الذي في رحمة الله أطمع، فالذي موصول في رحمة الله أطمع هذا صلة الموصول وليس فيها عائد يعود على الذي، فهمنا؟ وأنت الذي في رحمة الله أطمع، نعم لا يوجد عائد، لا يوجد، نعم. فقالوا هنا إن كلمة الله هي في موضع العائد، يعني وأنت الذي في رحمته أطمع، فحذف الضمير ووضع الاسم الظاهر في موضعه، وهذا قليل. فقال إن فقال بعض العلماء هذا يكون على هذا الوجه القليل، وقد يرجح هذا التقدير هنا بأن الثواني يتسامح فيها كثيرا، الثواني يعني قد يجب في الجملة الأولى ما لا يجب في الثانية، أن الثاني يتسامح فيه كثيرا. أما قراءة الباقين بالفتح لما آتيتكم باللام المفتوحة فإذا لا تكون حرف جر ولا تدل على السبب، فتكون أما قراءة الباقين بالفتح فاللام لام التوطئة، وما هنا شرطية أو اللام لام الابتداء وما موصولة أي للذي آتيتكموه وهي مفعولة على الأول. يعني إذا كانت ما شرطية هي مفعول به مقدم وهي مبتدأ على الثاني إذا كانت موصولة. فهمنا؟ طيب نقف عند هذا لأنه يستطرد في هذا وقد مر الوقت. نقف إن شاء الله تعالى عندها ونراجع هذه المسألة في الدرس القادم ونكمل بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.